عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. نعم، هذا الباب كما سمعنا عقده الشيخ وذكر الحكم، قال: استحباب زيارة القبور للرجال، يعني أن زيارة القبور للرجال، يعني أن الرجال زيارته للقبور مستحبة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من العلة، وهي أنها تذكر في الآخرة، لكن دون النساء، يعني ليس هذا الذي ذكره الشيخ، هناك كلام لأهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور. قال: إنه لا يستحب للنساء زيارة القبور، وتتأتي الأحاديث الدالة على ذلك. ثم أيضا هناك مسألة أخرى، هو ماذا يقول الزائر عندما يزور القبور، ما الذي يقوله من الدعاء والسلام. فذكر حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث فيه حكمان رئيسيان. الأول أو بيان ما حصل فيما يتعلق بزيارة القبور، فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، اللفظ هنا صريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه أذن له أن يزور قبر أمه، وهذا دليل على أن ما يعني ما يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمته فهو مشروع له ولأمته. فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها، يعني فزوروا القبور. وبيّن هنا العلة في استحبابها في الأمر بها، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، يعني رواه وقال إنه حديث صحيح. في الأمر بالزيارة هنا أمر استحباب وندب وليس أمر وجوب، وفيه هنا أيضا بيان أن العلة للحكم الشرعي قد تكون صريحة منصوص عليها من قول الشارع، وهو هنا الحديث الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا زيارة عامة، زيارة للقبور من أجل السلام على أهل القبور، سواء كان لك فيها يعني قريب أو صديق أو ليس لك، يعني زيارة للقبور من أجل التذكير بالآخرة. وحصول التذكير أو التذكر من زيارة القبور أمر ظاهر، أن الإنسان لما يمر على مجموعة من البشر من الناس وقد يعني دفنوا في هذا الموضع، ويتذكر ماذا كان عليه أولئك الناس، لا سيما إذا كان يعرفهم ويعرف أحوالهم، أو حتى لو لم يكن يعرفهم لابد أن يعرف حال الناس. الناس كان فيهم الوجيه وفيهم الوضيع وفيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الكبير فيهم الأمير وفيهم كذا وفيهم وفيهم، وكل هذه التفاوتات في الحياة تنتهي، والكل يأتون ويكونون تحت التراب في مضاجعهم ومرهونون بأعمالهم. نعم هم سواء من حيث وجودهم في هذا المكان، ولكنهم مختلفون باختلاف أعمالهم، وأنيس أو وحيش كل منهم كل بعمله. هذا يذكره أنت الآن تمشي على الأرض، وقد كان هذا مثلك يمشي ويعمل ويبحث ويفكر ويحرص على أن يجمع من المال أو يحوي من الجاه أو كذا يفعل ما يشاء إلى آخره، انتهى أجله، انتهى به المطاف إلى هذا المكان الذي ستنتهي إليه، أليس هذا تذكيرا بالآخرة؟ نعم. ثم الحديث الثاني يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم ذكر ما نزل عليه من الوحي في هذا الشأن، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة إلا البخاري. الشيخ الميت قال رواه الجماعة، الشيخ الشارح الشوكاني رحمه الله تعالى وأخذ من كلام ابن حجر وغيره أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه البخاري، وإنما رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن. فهنا فيه أن ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه، إذن هذه الزيارة خاصة لقريب وللأم بالذات، ففيه مشروعية زيارة القريب من أجل الإيش؟ من أجل كما قال فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لم يغفر، واستأذنت أن أزور فلم يأذن، استأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. زيارة القريب لقريبه بعد مماته لا شك أن فيها معنى، يعني لا شك أن الصلة لا تزال قائمة ومستمرة، والإنسان من صلته ومن أداء بره بوالديه وصلته لأرحامه أن يتذكرهم بعد موته وأن يزورهم، ولا سيما المسلمين منهم وهم بحاجة إلى الدعاء فإذا زرته ودعوت له واستغفرت له الله سبحانه وتعالى إذا كان مسلما فهذا يحصل له فيه النفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنه يصل للمؤمن من الخير من أخيه المسلم، والدعاء بلا خلاف بين أهل العلم أنه يصل إلى المدعو له من المؤمنين أحياء وأمواتا بلا خلاف، بشرط الشرط في الدعاء وفي قبوله ما يشترط فيه لقبوله لنفسه، إذا كان الدعاء خالصا من قلبك مع إخلاصك في عملك وطهارة قلبك ويدك من يعني فالدعاء إن شاء الله مقبول، وعند قبوله يثابه أو يحصل أثره ونتائجه عند الله سبحانه وتعالى، لك إن دعوت لنفسك ولمن تدعو له من الأموات والأحياء، والأموات أحوال ما يكون إلى دعوة صالحة. هنا في الحديث مشروعية أن يعني سبق معنا هنا حكم البكاء على الميت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء وقال إذا وجب فلا تبكين باكية، وهذا الحديث دلالة على أن المراد بالبكاء المنهي عنه هو البكاء يعني المحظور الذي فيه نياحة وفيه رفع صوت وفيه إظهار جزع، أما البكاء الذي يعني لا يتجاوز يعني لا يتعدى إلى رفع الصوت وإلى النياحة وغيرها فهذا جائز، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنه إبراهيم وبكى على الذي كان بين يديه وبكى على بعض يعني صحابته عند مماتهم، وهنا بكى على قبر أمه، وهذا دليل على أنه لا بأس ولا محظور في البكاء على الميت ولو بعد حين. في المسألة في الحديث هنا أيضا مسألة يعني الاستغفار للكافر من أو لمن مات على ملة على غير ملة الإسلام. أولا في حكم والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وأباه هناك خلاف بين أهل العلم، يعني لا نريد أن ندخل فيه الآن في يعني يحتاج ربما سيأتينا في مباحث أخرى، لكن هنا الحديث فيه دليل على أن من عرف أنه مات على غير ملة الإسلام فلا يستغفر له، لأنه يعني الاستغفار ورد في يعني وهذا الحديث يدل على أن إنما الاستغفار والدعاء للمؤمنين. نعم. زيارة القبور إذن مشروعة مندوب إليها، وأن النهي عنها قد نسخ. هنا أيضا نقف عند مسألة سيأتي للتفصيل فيها، هي هذا النسخ رسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأذن لمحمد أن يزور قبر أمه فزوروها، هل هذا النسخ نسخا عاما بالنسبة لحق للمسلم للرجال والنساء، أو أنه خاص بالنساء بالرجال دون النساء؟ أحاديث وردت كثيرة في النهي نهي النساء عن زيارة القبور، في نهي النساء عن مصاحبة الجنائز إلى القبور والذهاب إلى القبور، وورد فيها تقرير شديد، فهل هذا النهي باق لم ينسخ، أو أنه مخصص لهذا العموم، أو أنه منسوخ كما نسخ نهي الرجال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويعني نسبق الخلاف فيه، يعني الأظهر والأحوط أن يقال إن هذه الأحاديث الخاصة بالنساء وبالزجر عن زيارة النساء للقبور ونهينا عن ذلك أن تعتبر مخصصة لذلك العموم المجيز لزيارة القبور لعلة أو علل ذكروها وهي أهل العلم، وهي أن المرأة في خروجها إلى المقابر محاذير شرعية كثيرة، منها احتمال أنها ربما يؤدي بها إلى الجزع والنياحة وغيره مما هو منهي عنه، ومنها أيضا قد يكون فيه ما هو داع إلى سفورها ويعني عدم تحجبها وهذا منهي محذور عنه، ومنها أيضا ما يدعو أو ما قد يؤدي إلى عدم أدائها واجباتها، يعني ربما أنها لو يعني تستمر مثل هذه الزيارات وكذا إلى آخره فتخرج من غير رضا زوجها وتترك واجباتها. علل وحكم كثيرة مبنية أو بني عليها منع النساء من زيارة القبور، فلهذا قال بعض أهل العلم إن النهي باق بالنسبة للنساء وأن الإباحة بل المشروعية والندب إنما هو للرجال، لكن أيضا ننبه ونذكر لأن هذا لا يعني أن المرأة إذا مرت بالمقابر لا تسلم وتدعو لهم، لا، إذا مرت من غير قصد الزيارة فتسلم عليهم وتدعو لهم كما أشار أو دلت على ذلك بعض الأحاديث، سنسمع بعض الأحاديث في هذا. نعم، الشيخ بعد أن ذكر يعني دلالة هذا الحديث قال ذهب إلى مشروعية الزيارة، وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة، هذا شيء بصفة عامة. قد حكى الحازمي أحد رجال الحديث والعبدري والنووي كلهم من أهل الحديث اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة، بل هي مستحبة، هي مستحبة لما فيها من العلة وهي أنها تذكر بالآخرة. يقول الإمام الحافظ بن حجر كذا أطلقوه، وفيه نظر يعني يشير إلى أن بعض التابعين قال إن زيارة القبور مكروهة حتى للرجال، ولكن هذا قول ضعيف لا يعني يؤثر في الإجماع إن صح نقله عنهم. رواه عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا، حتى قال الإمام الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزقت قبر ابنتي، يقول فلعل من أطلق أراد به الاتفاق وليس الإجماع المصطلح عليه، أو الاتفاق على ما استقر عليه أهل العلم بعد هؤلاء التابعين، واستقر الإجماع على أن زيارة القبور جائزة بل مستحبة للرجال دون وفي النساء خلاف. نعم، قوله في الحديث فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز زيارة القبر القريب الذي لم يدرك الإسلام. قال القاضي عياض سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. يعني قوله في الحديث فلم يؤذن لي فيه دليل على عدم جواز كما عشرنا عدم جواز استغفار لمن مات على غير ملة الإسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، رواه الأثرم في سننه. نعم، هذه الأحاديث أو هذه أذان الحديثان من الأحاديث التي فيها ما يشير إلى نوع اختلاف في الحكم بالنسبة للنساء. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي وصححه وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. فهذا فيه يعني دليل على أن زيارة القبور للنساء منهي عنه نهي شديد، نهي أكيد، لأنه رتب عليه اللعن، واللعن والطرد من رحمة الله. فهنا يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لكن القائلين بأن هذا الحديث لا يدل على المنع مطلقا يقول لعن زوارات القبور، يعني المكثرات من زيارة القبور وليس مجرد الزيارة، إنما هذا تأويل يعني على خلاف الظاهر. الحديث فيه زجر ونهي شديد ووعيد، بل يعني تعليق يعني أشد أنواع أو من أشد أنواع يعني العقاب على فعل محظور وهو اللعن والطرد من رحمة الله، ففيه دلالة على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور. لكن الحديث الثاني حديث أبي مليكة ابن أبي مليكة عن عائشة وأنها كانت تفعل تزور القبور لأنها كانت تعلم أو ترى أو تعلم بحد علمها أن الرسول قد رخص فيها، نهى ثم رخص. عائشة تقول أقبل يعني أنها أقبلت ذات يوم من المقابر، يعني ذهبت إلى المقابر لزيارة، فقلت لها ابن أبي مليكة هذا التابعي يقول قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن، ذهبت لزيارة أخيها في المقابر. يقول هذا التابعي فقلت لها أليس كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ إذن هو يعلم الأحاديث التي رواها الصحابة غير عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن زيارة النساء للقبور، فيقول لها أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت عائشة نعم كان قد نهى عليه الصلاة والسلام، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، ثم أمر بزيارتها. هذا الحديث رواه الأكرم في سننه وأخرجه أيضا الحاكم وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، وفيه ما يشعر بأن قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال وللنساء، وأن هذا النهي من عن الزائرات ومنعهن من زيارة القبور إنما كان قبل إيش؟ قبل الترخيص فيه، فيدخل الترخيص للرجال والنساء. هذا على قول من يقول به، وعائشة ممن يقول يرى هذا ويروي أنه قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب يعني في باب نهي النساء يعني عن زيارة القبور يقول الشيخ أحاديث تدل على تحريم اتباع الجنائز، في هناك أحاديث تدل على تحريم اتباع الجنائز، يعني السلمة اتباع الجنائز بالنسبة للرجال أمر مشروع محبب مطلوب وفيه من الأجر شيء كثير، ها من يعني صلى عليها من تبعها فله قيراط ومن صلى عليها فله قيراطان إلى آخره، ها نعم من تبعها، لكن النساء محظور ممنوع عليهن اتباع الجنائز. وردت أحاديث تدل على تحريم اتباع الجنائز، فتحريم زيارة القبور يؤخذ منها، الشيخ يقول هنا يؤخذ منها من باب فحوى الخطاب، نعم فحوى الخطاب يعني مفهومه الموافق. إذا كان منهي إذا كان كنا النساء منهيات عن اتباع الجنائز فالذهاب قصدا إلى زيارة القبور منهي عنه كذلك من فحوى، لأن اتباع الجنازة إلى أين؟ اتباعها إلى المقابر، فقد نهينا عن اتباعها إلى المقابر، إذن فالذهاب إلى المقابر منهي عنه كذلك. نعم يقول من ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته فقال ما أخرجك من بيتك، رأى خارج بيتها في الطريق ما أخرجك من بيتك؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم، ذهبت إلى أهل ميت لتعزيهم، ها فقال لها فلعلك بلغت معهم الكدى، والكدى يعني المقابر. قالت معاذ الله، تجيب فاطمة رضي الله عنها تقول معاذ الله لن أذهب وما وصلت الكدى ما وصلت المقابر، معاذ الله أن أصنع أو أفعل ذلك أن أذهب، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، يعني النهي والزجر ولعن الزائرات الذاهبات إلى القبور. فقال عليه الصلاة والسلام لو بلغت معهم الكدى، وذكر تجديدا جاء في رواية أخرى لم ترح أو لم تدخل الجنة حتى يبلغها والد أو جد أبيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول فسألت ربيعة في الحديث، قالت نعم، فسألت ربيعة الراوي ما الكدى؟ قال القبور. ففيما أحسن يعني أن الكدى القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم سألها هل بلغت القبور؟ قالت لا، فقال لو فعلت لحصل كذا. في رواية لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبي، يعني ذاك الذي مات على غير الإسلام. يقول الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، وذي ابن دقيق العيد تعليق على هذا ويقول إنه ليس على شرط الشيخين، وعلى أي حال هو حديث مما يستدل به في هذا الباب. نعم. وعن أم عطية عند الشيخين قالت نهينا عن اتباع الجنائز، هذا من حديث الوالدة في نهي عن اتباع الجنائز، ونهي عن اتباع الجنائز يلزم منه النهي عن أو مثله النهي عن زيارتها. تقول ولم يعزم علينا، يعني نهينا ولم يعزم علينا، فحديث أم عطية إشارة إلى أنه نهي كراهة لا نهي تحريم. نعم. وبناء على هذه الأحاديث حديث عائشة في ما تقول أنه قد رخص في زيارة القبور وحديث أم عطية يظنه نهينا ولم يعزم علينا في مقابل حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وحديث فاطمة نص صلى الله عليه وسلم لو فعلت لم تريحي أو لم تبلغ الجنة. هذه الأحاديث المتقابلة بناء على ذلك اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور. ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب حديث أبي هريرة وحديث فاطمة واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. وذهب الشيخ الشوكاني هنا يقول ذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة هذا الشرط تعليق يعني الفتنة غالبا تحصل. ولهذا ذهب المحققون إلى منع زيارة النساء للقبور. ما هي الفتنة يخشى منها؟ الفتنة يخشى منها الفتنة على نفسها والفتنة أيضا من بأذنها. فتنة على نفسها من أنها إذا وصلت القبور وخاصة إذا كانت في زيارة قريب لها أو كذا يعني تهيج عاطفتها حزنها وكذا فيصدر منها ما هو مكروه فتفتن بذلك فربما تنوح ربما كذا ربما إلى آخره. وأيضا من الفتنة كذلك خروجها سافرة ونحو ذلك. فيقول إذا أمنت فلا بأس فهو مكروه. لكن المحققون من أهل العلم يقولون إن أمن الفتنة قليل أمن فتنة المرأة في هذه الحال قليل ولهذا الأحوط العمل بالأحاديث الدالة على المنع. نعم يقول الشيخ وذهب نعم واستدلوا هؤلاء الذين قالوا إنهم يجوز أنها كراهة أنه يجوز إذا أمنت الفتنة استدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العام بالزيارة. نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نهي يعني إذن عام نهيتكم. الخطاب إذا ورد للأمة بلفظ ولو بلفظ جمع المذكر السالم أو بضمير الجمع فيدخل فيه الرجال والنساء ما لم يكن دليل على تخصيص النساء أو تخصيص الرجال بالحكم. فهنا يقول أنه الإذن العام يدخل فيه النساء بالإذن العام كما يدخل الرجال. لكن يجاب عن هذا بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص. إذن أم نعم قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ثم ورد وورد لا نقول ثم قد يكون الورود قبله أو بعده الخاص. ورد في النساء حكم خاص والقاعدة العامة المستمرة في علم الأصول أن الخاص يخصص العام سواء كان تقدمه أو تأخر عنه الخاص. فلدينا نحن لدينا الآن إذن عام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم أيها الناس جميعا أيها المسلمون جميعا رجالا ونساء عن زيارة القبور فزوروها. ثم جاءنا أو جاءنا ما يدل على أن النساء ممنوعات من زيارة القبور وهذا خاص بالنساء دون الرجال. يقول فيحمل العام على الخاص فيكون الإذن للرجال والإيش والمنع للنساء. لكن يبقى سؤال وهو هنا أن فيه دلالة صريحة من اللفظ على النسخ. يقول يعني على النسخ كنت نهيتكم جميعا فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها يعني أباح لهم زيارتها رجالا ونساء. فقوله كنت نهيتكم يدخل فيه نهي النساء. قائلون بالجواز يقولون نهي النساء داخل في قوله كنت فهذا دليل على أن نهي النساء أيضا كنهي الرجال كان قد سبق وجاءت الأحاديث بنسخ هذا الحديث جاء النسخ. نعم يقول إذا يعني معناها الجواز كمان أيضا للنساء. أي هذا الذي يقول الحديث يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الخطاب لمن؟ إن كان الخطاب للجميع إذا فالنهي قد حصل للرجال وللنساء ثم قال فزوروها إذا فالإذن للجميع. فهذه الأحاديث الدالة على نهي النساء والتحذير من زيارة وكذا يدخل في قوله نهيتكم وينسخ في قوله فزوروها. هذا قول القائل بالجواز. لكن هناك من ألفاظ الحديث الدالة على النهي ما يؤيد أن يعني أن النهي الخاص بالنساء بقي مستمرا بعد الترخيص فيه للرجال بدليل أن ابن أبي مليكة وهو تابعي يقول لعائشة رضي الله عنها أليس قد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعي بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحفظ من خبر الرسول من الحديث أنه قد نهى لكن هذا أيضا فيه نوع قد يجاب عليه بأن ابن أبي مليكة لعله بلغه النهي كما قالت عائشة كان رسول الله قد نهى ثم رخص ثم رخص. زوارة هذا نهي هذا النهي نعم يدخل في كل أحاديث النهي يمكن أن يقال إنها قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء عن زيارة القبور كما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال أيضا أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم جاء الدليل على جوازه بقوله فزوروها لكن لنسمع هنا يقول ومنها من الأحاديث دل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم مر لا بل قبله منها ما رواه مسلم عن عائشة غير حديث ابن أبي مليكة ما رواه مسلم عن عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولي السلام سيأتينا الحديث السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث فهذا فيه إشارة لدلالة بالإشارة وليس دلالة عبارة على أنه يجوز لهن أن يزرن لأنها تقول كيف أقول إذا زرت لم يقل لها ليس لك أن تزوري بل قال لها قولي وهي لم تقل كيف أقول إذا مرت بل يقول القائد قل لا هو إذا مرت فلها أن تسلم وتقول السلام عليكم إلى أبدًا قال فيها كيف أقول إذا زرت لم ينهها ويقول لها لا الزيارة ممنوعة ولا كذا بل قال لها قولي كذا فهو إقرار على أو لها إقرار لها على سؤالها نعم ومنها أيضا ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله وقد مر معنا هذا الحديث اتق الله واصبري قالت إليك عني الحديث ثم يعني قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله يعني فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها عن زيارة القبر وإنما نهاها عن الجزع ورفع الصوت كده نعم نعم ومنها ما رواه الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده وهذا من فعل فاطمة وهي صحابية رضي الله عنها وفعل الصحابي إذا لم يوجد له معارض فلا يعني يؤخذ دليلا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعني قد يعني إما من إجماع السحودي أو أنه حجية قول الصحابي يعني ليس له مخالف وقول الصحابي لم يوجد له مخالف لو لم يكن إجماعا يكون حجية نعم يقول الإمام القرطبي اللعن المذكور في حديث أبي هريرة في الحديث يعني في حديث أبي هريرة إنما هو للمكثرات من الزيارة بدليل قوله زوارات والزوار فعال هذه صيغة مبالغة لما تفضيه صيغة من المبالغة ولعل السبب الإمام القرطبي استمر في التعليل يقول لعل السبب في لعنهن لعن الزوارات يعني المكثرات الزيارة ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال إن إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر الموت انتهى كلام القرطبي الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يعلق على هذا ويقول وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر يعني إذا أمنت الفتنة من كل باب فتنة النياحة فتنة الجزع فتنة السفور فتنة ترك واجبها نحو زوجها يعني إذا أمنت الفتنة من كل جانب فلا بأس لها أن تزور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة وقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار المسلمين وفاطمة فعل ذلك إلى آخره نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنسائي ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم، هذه الأحاديث في الشق الثاني من الباب، وهو ماذا يقول المسلم إذا زار القبور. لا لا نعم نعم نعم خلينا نسأل. والله يا أخي هو يعني الأحاديث والأدلة كما رأينا فيها المنع وفيها البيان وصريح النص، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والمحققون من أهل العلم يعني وضعوا ضوابط بناء على هذه الأحاديث المتعارضة في ظاهرها، وقالوا إن أمنت الفتنة من كل وجه فلا بأس، إن أمنت الفتنة من كل وجه فلا بأس. فهذا يختلف باختلاف، مدام هو معلق بأمن الفتنة يختلف باختلاف حال المرأة ذاتها، كانت من النوع الذي يخشى عليه الفتنة أو منه الفتنة وأنها قد يعني يظهر منها من المحظور الشرعي، فهذه لا يجوز، لا ينبغي لها أن تزور. وإن كانت من النوع المتدين الذي لا يعني يبعد أن يحصل منه الفتنة فلا بأس، فلا بأس، والأولى والأحوط الامتناع، والأولى والأحوط الامتناع. نعم نعم، فالأحاديث الثانية